قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وهذه الآيات من سورة البقرة، وسياق الآيات ما زال في بيان مخازي وفضائح بني إسرائيل، وذلك أولا لبيان حقيقتهم وتمردهم على رسالات الله تبارك وتعالى، وكشفهم للمؤمنين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن اليهود علم الله تبارك وتعالى أنهم سيكونوا أعداء دائمين لهذه الأمة، فلا بد أن يعرف المسلمون خلفيتهم التاريخية، تاريخهم منذ يعني كانوا ومنذ وجدوا، وتاريخهم مع الأنبياء، وذلك لأن الإنسان هو ابن تاريخه وابن أمته، إذا هو يتصرف بهذه الخلفية التاريخية التي له. فكان من يعني أمر الله تبارك وتعالى أن بين هذا التاريخ ووضحه للمؤمنين، أولا ليعرفوهم، ثم ليحذروهم، ثم ليحاجوهم بما يعني عندهم فتقوم عليهم الحجة، ثم كذلك هي دروس وعبر بعد ذلك لهذه الأمة أن تقع فيما وقع فيه هذه الأمة التي كانت مؤمنة يوما ما ثم تنكبت طريق الله سبحانه وتعالى. وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. أخبر تبارك وتعالى بأنه قد أخذ ميثاق بني إسرائيل ألا يسفك بعضهم دم بعض، لأنهم إخوة في الدين، ودام أنهم إخوة في الدين فلا يجوز لواحد منهم أن يقتل أخاه. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا يخرج الأخ أخاه من داره. ثم أقررتم يعني شهدتم على أنفسكم بهذا العهد أمام الله وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء. ذكر الله تبارك وتعالى هنا اليهود الساكنين في المدينة خاصة، وذلك أنهم كما علمنا أنهم كانوا قد قسموا أنفسهم قسمين، قسم والى الأوس وقسم منهم والى الخزرج، وكانوا يدخلون الحرب كل مع أوليائه، وبالضرورة يقتل اليهودي اليهودية، ولكنهم وطبعا كان يحصل أيضا إخراج من داره ومن أهله، ولكنهم بعد أن تنتهي الحرب كانوا يعني يجمعون أموالا ويفادون أسراهم. قال ثم أنتم هؤلاء، ثم أنتم يعني يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني تقتلون إخوانكم، يقتل اليهودي اليهودي، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، تظاهرون بمعنى أنكم تعينون غيرهم يعني عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فكان لا يطبقون مما أخذهم الله تبارك وتعالى نحو إخوانهم يعني حقوق الأخوة إلا فداء الأسرى، وينقضون العهد في ثلاث أمور، وهي أنهم يقتلون بعضهم بعض، يخرجونهم من ديارهم، يظاهرون على إخراجهم، يعني يتولون الذين كفروا ويعني الكفار ويخرجون يعني بعضهم من ديارهم، فينقضون العهد في ثلاث أمور، ولكنهم يطبقون حكم الله في شيء واحد. يقولون تعالوا نطبق حكم التوراة فنفادي الأسرى. فقال تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قيل هذا الخزي هو تسليط، تسليط الله تبارك وتعالى عليهم أمم أخرى يذلوهم ويهينوهم، وهذا قد فعله الله تبارك وتعالى فيهم، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال: فما جزاء ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وهذه بيان واضح على أن الكفر لبعض الدين كفر بالدين كله، لأنه لا يرد إلى أشد العذاب إلا الكفار. فأشد العذاب إنما خصص للكافر الملي الخارج من الملة. فقول الله تبارك وتعالى: ثم يردون إلى أشد العذاب، دليل على أن يعني بعض الذي تمسكوا به من التوراة لا ينفعهم ولا يفيدهم، بل إنهم ليعاقبهم الله تبارك وتعالى عقوبة في الدنيا وكذلك عقوبة في الآخرة بأن يردهم إلى أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون تهديد، الله ليس غافلا عما تعملون، هذا تهديد لهم. ولا شك أن هذه الآيات وإن كانت في اليهود إلا أن الحكم فيها عام، فكل من تشبه باليهود فهو مثلهم. فهذه الأمة إذا تشبهت باليهود في أن يعني حكمت وآمنت ببعض الكتاب وكفرت بالبعض، فنفس الحكم واحد، الحكم واحد. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اليهود قد مضوا، وإنما هذه الآيات فيكم. يعني أن هذه الآيات في أهل الإيمان إنما هي تذكير لأهل الإيمان بأن عقوبة الله تبارك وتعالى إن فعل المسلمون مثل اليهود عاقبهم الله تبارك وتعالى كما عاقب بني إسرائيل. ثم قال جل وعلا: أولئك، مشيرا إليهم، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يعني هؤلاء الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض الآخر، طبقوا بعض حكم التوراة وتركوا البعض الآخر، هم فعل ما فعلوا هذا إلا حفاظا على حياتهم الدنيوية. قال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، اشتروها لأخذوها بالآخرة، فكأنهم دفعوا الآخرة وخذوا الدنيا. طبعا الآخرة ما يعني ما حصلوها بعد، يعني التعبير هنا لماذا جعلهم الله كأنهم دفعوا الآخرة، علما أنهم ما نالوها بعد. والجواب أنها في حكم المنولة بالإيمان، لأن من آمن بالله تبارك وتعالى فقد وجب على الله عز وجل رحمته وإدخاله الجنة، فهم هذه الآخرة التي كانت في اليد بإيمانهم وبالتزامهم بالعهد تركوها، دفعوها وتركوها وجعلوها ثمنا لهذه الدنيا. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني أنهم أخذوا الدنيا وتركوا الآخرة، أو باعوا آخرتهم بدنياهم، وهذا هو الخسار، وهذا هو الخسار. فلا يخفف عنهم العذاب، يعني يوم القيامة. وهذا يدل على أن كفرهم كفر ملي وخروج نهائي من الدين. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، يعني ولا يجدون من ينصرهم من الله تبارك وتعالى من عذاب الله يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هنا بين الله تبارك وتعالى يعني جريمتهم العظمى نحو الأنبياء، فقال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب، والكتاب هنا التوراة، وقفينا من بعده بالرسل. قفينا بمعنى جعلنا الرسل في يعني في قفا، يعني عندما انتهى موسى وانتهت رسالته جعل الأنبياء يأتون يعني في إثره نبي إثر نبي. وقفينا من بعده بالرسل، أصل قفينا مأخوذ من القفا، والقفا عندما يولي الإنسان فإنه يعني يظهر قفا، فعندما قفا وابتعد يعني معنى أنه مات جاء نبي آخر ونبي آخر ونبي آخر في إثره وهكذا. وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات. وكل الرسل الذين جاءوا بعد موسى كانوا أمروا أن يحكموا التوراة، فالتوراة هي الكتاب الذي بين نبينا وبين موسى، ما في كتاب آخر إلا الإنجيل، والإنجيل هو مصدق يعني لما في التوراة، وإنما خرج عن حكم التوراة في بعض الأحكام القليلة، يعني في بعض الأحكام القليلة، وإلا أحكام التوراة هي كذلك أحكام جاء عيسى عليه السلام ليطبقها. قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهو تحليل بعض ما حرمه الله عز وجل عليه فقط، ولكن عيسى جاء يحكم بحكم التوراة. فكل الرسل الذين جاءوا بعد موسى إنما حكموا بالتوراة، ومنهم عيسى كذلك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال وآتينا عيسى بن مريم البينات. البينات يعني البينة هي الدليل الواضح البين الذي لا يترك في الحق لمسة، وهنا الدلائل على صدقه وعلى أنه رسول الله حقا وصدقا. من هذا أنه كان يحيي الموتى وكان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص، والأكمه هو الذي ولد أعمى والأبرص معروف برص، فكان مباركا على هذا النحو، وظهرت على أيديه هذه المعجزات لتكون دليلا على أنه رسول الله حقا وصدقا. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أيدناه من الأيد يعني قويناه، الأيد هو القوة، يعني قواه الله تبارك وتعالى وشد يعني من أزره بروح القدس. وروح القدس الصحيح هنا هو جبريل عليه السلام، يعني أن جبريل روح القدس، والقدس هو التقديس والتنزيه، يعني الروح المقدسة. وسمى الله تبارك وتعالى جبريل بالروح لأنه ينزل بالروح، ينزل بحياة القلوب، ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، كما قال تبارك وتعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك. وقال الله عن إنزال القرآن قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فروح القدس هو جبريل عليه السلام. والدليل على أنه جبريل أن النبي كان يقول لحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه شاعر النبي، كان يقول أهجهم وروح القدس تؤيدك، يعني جبريل معك. وأيدناه بروح القدس يعني أن جبريل كان مع عيسى مؤيدا له ومقويا له من الله، تقويته به، بتقويته بإنزال الوحي، بشد عزيمته، بشد أزره. ثم قال جل وعلا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. يعني كم من هؤلاء الرسل قتلوا، والأنبياء وآخرهم عيسى، فقد حاولوا قتله وسعوا في دمه بكل سبيل، سعوا في دمه حتى عند الكفار، عند الحاكم الروماني الكافر سعوا بدمه عنده. فقيافة اللي هو رئيس الكهنة واليهود قد حكم أنه لا هرتق، قال هرتق ولا بد أن يقتل، وسعى بدمه عند بيلاط الرومان. فقال تبارك وتعالى يقول له الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم بما لا تهواه أنفسكم استكبرتم عن قبول الحق ففريقا كذبتم، فريقا من هؤلاء الرسل كذبتم وفريقا تقتلون، يعني جماعة منهم من هؤلاء الرسل الأنبياء كذبتموهم ولم تقبلوا، وفريقا تقتلون وفريقا قتلوهم. فقد من الذين قتلوهم زكريا ويحيى وأشعيا، هؤلاء جميعا الأنبياء والرسل قتلوهم، وعيسى حاولوا قتله كما ذكرنا، وغير هؤلاء كذبوه. لما وجوبه بهذه الفضائح كلها وهذا تاريخهم وهذا فعلهم مع الرسالات قالوا قلوبنا غلف، قال جل وعلا عنهم وقالوا قلوبنا غلف، قال جل وعلا بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قلوبنا غلف أي مغلفة، يعني لها غلاف فلا ينفذ الحق فيه، يعني أن الله خلقنا هكذا. يعني قالوا بدل أن ينسبوا هذه الجرائم وهذا الظلم والجهل والتعدي إلى أنفسهم، جعلوها أنها من خلق الله، أن الله صنعهم هكذا، صنعهم وقد غلفت قلوبهم فلا ينفذ الحق فيها، وقالوا قلوبنا غلف. قال جل وعلا بل لعنهم الله بكفرهم، يعني أن قلوبهم لم يخلقها الله تبارك وتعالى هكذا، بل إن كل مولود يخلقه الله على فطرة، كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن الله عاقبهم بأن لعنهم بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال بل لعنهم الله بكفرهم، لعنهم بمعنى طردهم من رحمته وأصمهم وأعمى أبصارهم، لأن اللعن في لغة العرب هو البراءة والطرد. العرب كانت إذا القبيلة إذا كثرت جرائر شخص منها، يعني يعمل جرائم كثير وجرائر وكل يوم يعمل لها مشاكل، تقوم تلعنه شلون؟ تأتي في سوق من الأسواق وتقول يا ناس، يا تنادي في القبائل إن فلان الفلاني نحن لعناه، يعني تبرنا منه، طردناه من عندنا. فإذا اعتدى على شخص يصير خلاص هو يتحمل اسمه، ولا تهد القبيلة يعني في دفع الأذى عنه، فهذا اللعن في لغة العرب. أما لعن الله تبارك وتعالى لمخلوق فهو طرده من رحمته، كما لعن إبليس بمعنى أنه أخرجه من رحمته سبحانه وتعالى، وكل من لعنه الله تبارك وتعالى فقد أخرجه من رحمته إلى عذابه. قال بل لعنهم الله بكفرهم، بكفرهم الباء هنا باء السبب، يعني بسبب كفرهم، يعني بسبب كفرهم لأنهم كفروا، فإن الله عز وجل عاقبهم وجعل قلوبهم قاسية على هذا النحو. فقليلا ما يؤمنون، يعني لا يؤمن منهم إلا القليل. وهكذا مضت سنة الله تبارك وتعالى فيه، فإن اليهود على كل عصورهم لم يؤمن بالرسالات منهم إلا القليل، فالذين آمنوا بعيسى كانوا عدد قليل جدا، والذين آمنوا بمحمد كانوا عدد قليل، لم يؤمن بالنبي عشرة من كل اليهود الموجودين في الأرض في وقت رسالة النبي ما آمنوا برسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم يؤمن منهم في كل عصر، ولكن لا يؤمن منهم إلا القليل. قال جل وعلا فقليلا ما يؤمنون، يعني قليلا منهم ما يؤمنون، أو فقليلا ما يؤمنون، قليلا من الشرائع يؤمنوا بها ويترك البعض الآخر، لكن لا يسمى يعني هذا إيمانا. فالمعنى الأول هو الصحيح. ثم قال جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ولما جاءهم كتاب من عند الله، هذا الكتاب هو القرآن، يعني لما جاءهم القرآن اللي هو كتابه وسماه الله تبارك وتعالى كتاب من عند الله بأنه ليس مفترى وإنما هو من عند الله، مصدق لما معهم، يعني أنه يصدق الكتاب الذي معهم في أخباره، فالأخبار هي الأخبار، فكل ما ذكر في التوراة من الأخبار عن الأنبياء وعن الرسالات وعن الغيب يجدون تصديقه في هذا الكتاب. ولو كان القرآن جاء بأي شيء يخالف يعني ما عندهم لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها وقالوا هذا الرسول افترى وتكلم عن موسى بما لم يكن، أو تكلم عن هود أو صالح أو الأنبياء السابقين بما لم يكن، ولم يكن الأمر هكذا، بل جاء القرآن مصدق لما معهم تماما. فنفس الأخبار هي الأخبار، مصدق لما معهم. قال جل وعلا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا من قبل يعني من قبل أن ينزل هذا القرآن ويبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستفتحون، يستفتحون يعني يطلبون الفتح، والفتح هو الحكم، الفتح هو الحكم، كما في قول الله تبارك وتعالى في قوله الكفار إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وذلك أن في عشية بدر قام أبو جهل وقال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعلم وأبغضنا إليك فأحنيه الغداء. أحنيه يعني أهزمه واقتله. فقال الله تبارك وتعالى أن تستفتحوا فقد هدف هذا فتح هذا استفتاح طلب الحكومة. يعني أبو جهل طلب الحكم من الله بينه وبين يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا أي الأقرب لك والأبعد منك والذي تبغضه اهزمه. فربنا هزم الكفار مكة. فقال أن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وقول الرسل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق. فهنا يقول الله تبارك وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني يستفتحون يعني يطلبون الحكم من الله تبارك وتعالى على الذين كفروا. وذلك أنهم كانوا إذا حاربوا العرب والعرب عندهم كفار مشركين كانوا يقولون يوشك أن يبعث منا نبي ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكانوا يعلمون بأنه يعني سيبعث نبي وأنهم سينصرون بهذا النبي وينتظرونه. وقد كانت مهاجر اليهود إلى الحجاز من أجل انتظار هذا النبي وكانوا يظنون أنه يخرج منهم. ولما خرج من العرب من بني إسماعيل يعني حسدوا لذلك. هذا معنى. المعنى الثاني بمعنى يستفتحون يعني يطلبون الحكم من الله تبارك وتعالى في هؤلاء فيقولون اللهم بالنبي الذي ترسله انصرنا على هؤلاء القوم. إذا حاربوا قوما فإنهم يستنصرون بالنبي الذي سيرسله الله تبارك وتعالى على على على يعني أن على على على الأقوام التي يحاربونهم من الكفار. فهنا يقول الله تبارك وتعالى لهم وكانوا من قبل يعني أن هؤلاء اليهود من قبل أن ينزل القرآن ويرسل النبي يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. فلما جاءهم النبي الذي عرفوه وعرفوه معرفة الأب لابنه. الأب ما يسوى عن ابنه ولا يضيع عنه. والله تبارك وتعالى أخبر بأنهم يعرفون النبي هذه المعرفة. قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم يعرفون النبي بصفته في التوراة التي بين أيديهم كما يعرفون أبناءهم تماما. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال جل وعلا فلعنة الله على الكافر. هذا من أسباب لعن الله تبارك وتعالى. فلعنة الله على الكافرين يعني طرد الله عز وجل وإبعاده من رحمته على هؤلاء الكافرين. هذا هو الكفر. الكفر ومعرفة الحق وستره وتغطيته. ثم قال جل وعلا بئس ما اشتروا به أنفسهم. أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس هذا فعل جامد وهو لإنشاء الذم. بئس وعكسه نعمة. نعمة لإنشاء المدح. أقول نعمة فلان إنه رجل صالح وبئس فلان يعني أذمه. فقال الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم يعني بئس هذا الشيء. بئس هذا الشيء الذي اشتروا به أنفسهم. اشتروا هنا بمعنى باعوا يعني باعوا أنفسهم وباعوها للشيطان. باعوها للشيطان ولاتباعه. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني اختاروا لأنفسهم أن يكفروا الكفر ولا يتبعوا شخص ليس من جماعتهم. يقولون تنزل الرسالة على رجل ليس من بني إسرائيل ما نتبعه. فاختاروا الكفر لذلك. فهذا يعني باعوا أنفسهم بيعا للشيطان واتبعوه بحظ النفوس وبهواها واختاروا الكفر ولم يتبعوا الحق لان الحق نزل مع غيرهم. قال جل وعلا بئس ما اشتروا به انفسهم. ما هو الشيء؟ قال جل وعلا ان يكفروا بما انزل الله بغيا. بغيا بمعنى حسدا، واصل البغي هو العدوان. بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فالله تبارك وتعالى هو الذي يختار الرسل، وهو الذي ينزل رحمته على من يشاء من عباده. ان ينزل الله اي القرآن من فضله على من يشاء من عباده. فهم حاسدون ومعادون لاختيار الله تبارك وتعالى وان يكون هذا النبي من العرب. قال جل وعلا فباءوا بغضب على غضب. باء لها معنيين، باء تأتي بمعنى رجع، وباء تأتي بمعنى استحق. فباءوا بغضب على غضب يعني رجعوا من هذا المشوار بغضب من الله تبارك وتعالى لكفرهم بالنبي، على الغضب السابق الذي غضب الله تبارك وتعالى عليهم بكفرهم بالأنبياء وب يعني جرائمهم السابقة. فباءوا بغضب على غضب يعني رجعوا من هذا المشوار بغضب من الله تبارك وتعالى لكفرهم بالنبي، على الغضب السابق الذي غضب الله تبارك وتعالى عليهم بكفرهم بالأنبياء وب يعني جرائمهم السابقة وموافقتهم في قتل الأنبياء. فباءوا بغضب على غضب يعني أنهم كانوا في الأول يستحقون غضب الله تبارك وتعالى، ثم لما كفروا بالنبي محمد زادوا يعني من الله تبارك وتعالى غضب آخر. أو باءوا بؤ، قال هذا المهلهل قال بؤ بشسع كليب يعني لا تستحق إلا هذا. فباءوا بغضب على غضب يعني فاستحقوا غضبا من الله تبارك وتعالى بكفرهم بالنبي محمد على الغضب السابق الذي كان لهم بجرائمهم السابقة. فباءوا بغضب أي من الله على غضب، وللكافرين عذاب مهين. على غضب في الدنيا وللكافرين، سماهم الله تبارك وتعالى بالكافرين، ذكرهم هنا بالصفة لأن هذه هي يعني السبب في في في في, في عنادهم أنه الكفر. عذاب مهين، سمى الله تبارك وتعالى عذاب الآخرة بأنه مهين لأن فيه إهانة، لأن فيه تحطيم لكبريائهم، لأن والجزاء من جنس العمل، لأنهم استكبروا أن يتبعوا عربي، قالوا عربي ما نتبع، نحن أولاد إسحاق وأولاد يعقوب كيف نتبع العرب، هذه أمة جاهلة وأمة أمية. فهنا ذكر الله تبارك وتعالى العذاب بأنه مهين لأن هذا الذي يستحقه. والعذاب المهين كان يسحبوا على وجوههم، تصب الحميم على رؤوسهم، يقال ذق إنك أنت الكريم، يضرب بالمزبة على رأسه، يعني يهان، ليس مجرد عذاب وهو يعني مكرم، بل عذاب وهو يعني في الإهانة، ويتلقى يعني التأنيب والتقريع زيادة على ذلك. وللكافرين عذاب مهين، يهينهم ويذلهم. ثم قال جل وعلا، هذه أيضا يعني فضيحة وأخرى من فضائهم، قال وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هذا أيضا نوع من كبريائهم وغطرستهم. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قيل لهم هنا بالقيل بالبناء للمجهول، يعني قال لهم النبي أو قال لهم المؤمنون، دعوهم إلى الإيمان بالله. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، وهذه دعوة حق، شيء أنزله الله يجب أن تؤمن به، كنت من أهل الإيمان فهذا أنزله الله تبارك وتعالى، القرآن منزل من عند الله عز وجل. قالوا كبرا وعنادا نؤمن بما أنزل علينا، نحن لا نؤمن إلا بالذي أنزل علينا نحن بني إسرائيل فقط. قال جل وعلا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. كيف يكون إيمان الإيمان ببعض الدين وبعض المنزل والكفر بالبعض الآخر كفر؟ قال جل وعلا ويكفرون بما وراءه يعني بما وراء التوراة، بما نزل وراء التوراة. فالإنجيل نزل وراء التوراة ولم يؤمنوا به، والقرآن نزل بعد ذلك ولم يؤمنوا به. قال جل وعلا ويكفرون بما وراءه وهو يعني هذا الذي نزل الحق مصدقا لما معهم، ما يختلف، فالدين واحد، الرسل جميعا دعوا إلى شيء واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو الحق مصدقا لما معهم، لما معهم من التوراة وهم عرفوه، هذا الإنجيل والقرآن هو مصدق لذلك. قال جل وعلا من باب كسر أنوفهم وبيان أنهم ليسوا بمؤمنين، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني يا من تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. وهنا جاب تقتلون بالفعل المضارع، ومن قبل بالماضي، ما قال فلما قتلتم أنبياء الله من قبل، وإنما قال فلما تقتلون، وتقتلون لهؤلاء المخاطبين أنبياء الله من قبل. كيف الله يخاطب الله تبارك وتعالى قوم بأنهم يعني يقتلون، والحال أن الذين قتلوا هم يعني آباؤهم الذين مضوا، والجواب أنهم على دينهم موافقون لهم، فهم موافقون لهؤلاء. فلو قيل لأي يهودي ممن عاصر النبي ما رأيك في عيسى بن مريم عليه وعليه الصلاة والسلام، يقول ابن زنا ونحن قتلنا، بل كانوا يتفخرون بأنهم هم قتلوا، أو نفس الموجودين كما قال تبارك وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، فهم يفتخرون بهذا، هم يفتخرون بقتلهم الأنبياء، فهم على هذا الدين وعلى هذا المنوال، لذلك حملهم الله تبارك وتعالى ما فعله أسلافهم لأنهم يفخرون به ويؤمنون به. قال جل وعلا فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني يا أيها الذين يعني تزعمون بأنكم مؤمنون بما يعني نزل عليكم. وهذا طبعا إلقام لهم الحجر وإذهاب لحجتهم. ثم زيادة ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم يعني والله لقد جاءكم موسى بالبينات، يعني بالدلائل الواضحات على أنه رسول الله حقا وصدق. وهذه يعني بينات موسى كثيرة، منها 9 آيات كما قال جل وعلا في 9 آيات بينات، منها يده التي كان يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء، وعصاه التي شق بها البحر وتصبح حية، ويضربها في الحجر فينبع منه الماء، وكذلك الجراد والطوفان والقمل والضفادع والدم، هذه آيات مفصلات ضرب الله تبارك وتعالى بها المصريين يعني نكاية بهم، ويعني ضربا لغطرسة فيهم لما كانوا يعني فعلوا ببني إسرائيل ما فعل. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، اتخذتم العجل اتخذوه إله، يعني اتخذ جعلتم العجل، وهذا لا يتصور أن يكون الرب على هذا النحو، جعلتموه إله، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فذكرهم الله تبارك وتعالى بفعلتهم الشنيعة تلك، وبما يعني هم عليه من حب هذا العجل، وكونهم قد أشربوه يعني في قلوبهم. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فأين قولكم يعني إننا نؤمن بما أنزل علينا، وين إيمانكم بما أنزل عليكم؟ وهذه حالكم في يعني كفر أسلافكم، وفي أنكم على يعني طريق هؤلاء الأسلاف. فضيحة أخرى، يقول تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا كله جواب من الله تبارك وتعالى على قولهم نؤمن بما أنزل عليه. لما يقول لهم آمنوا بما أنزل الله يقولون لا، نحن نؤمن بما أنزل عليه. فهذا شيء آخر. وإذا أخذنا ميثاقكم، يعني اذكروا إذا أخذنا ميثاقكم يعني العهد المؤكد أخذناه عليكم، ورفعنا فوقكم الطور، فقد أمر الله تبارك وتعالى جبريل أن ينتق الجبل اللي هو الطور، طور الجبل، ويضعه فوق رؤوسهم ويقول لهم تفعل بما في التوراة بما يأمركم الله به، فسجدوا وقالوا نفعل. ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بهمة ونشاط وعزيمة واستعداد الفعل. خذوا ما آتيناكم، يعني خذوا هذا الذي آتيناكم من الأعمال ومن الدين بقوة، واسمعوا يعني وأطيعوا. ليس المقصود هنا السمع يعني سمع الأذن، وإنما سمع القلب، يعني اسمعوا بقلوبكم، اصغوا بقلوبكم يعني أطيعوا، لتلن قلوبكم لأمر الله تبارك وتعالى وتطيعوه. قالوا سمعنا وعصينا، بعد أن رفع الجبل عنهم وأخذ عنهم العهد المؤقت، قالوا سمعنا يعني كلام الله عز وجل وعصينا، فأصروا على العصيان. ثم قال جل وعلا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا، أشرب يعني الأمر بمعنى أنه يعني داخل بعضه بعض، كما نقول مثلا يعني هذا وجهه يعني بياض مشرب بحمرة. يعني مشرب بحمرة يعني أن الحمرة تتخلله، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبيض، يعني وجهه أبيض مشرب بحمرة. فإشراب الشيء يعني الدخول فيه. أشربوا في قلوبهم العجل، يعني أن العجل دخل في شغاف قلوبهم، حب العجل دخل في خالط قلوبهم مخالطه، كما أصبح يعني جزء من النسيج، كأنه جزء من نسيج واحد. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، كما يتخلل. وشلون الشراب يتخلل الشيء؟ يتخلل الجسم، فكذلك حب العجل أصبح مثل الشراب الذي داخل هذا القلب، يعني أحبوه محبة عظيمة بحيث إنه ما يكاد يعني يخرج من قلوبهم بكفرهم. يعني أن الله تبارك وتعالى عاقبهم بهذه العقوبة بكفرهم، فجعلهم يعني عبدة الطاغوت على هذا النحو. قل بعد هذا بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم، يعني بئس شيئا يأمركم به هذه الإيمان، يعني هذه فضائحكم، عبادتكم للعجل، قولكم سمعنا وعصينا، كون موسى يترككم 40 يوم ثم تعبدوا هذا العجل من بعده، كيف يكون هذا قتلكم للأنبياء وسيرتكم على هذه السيرة، تكذيبكم بالرسالات التي جاءت مصدقة لما جاء به موسى. إذا كان هذا الإيمان، إذا كان هذا الذي أمركم به الإيمان، بئس إيمانا هذا، هذا لا يكون إيمانا. بئس ما يأمركم به، يأمركم به، يأمركم به، بكل هذا يعني الفات، إيمانكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين كما تزعمون، فبئس هذا الإيمان الذي ينتج وتكون حصيلته هي هذه، هي عبادة العجل ومحبته وتكذيب رسل الله تبارك وتعالى ورد الحق. هذا يعني الذي تكون هذا هي نتيجة الإيمان، بئس إيمانا هذا. انتقال إلى يعني دعوة أخرى من دعاويهم الكاذبة، وهي قولهم إنهم أهل الجنة وحدهم دون الناس، وأن الجنة خلقها الله لهم وأنه لا يدخلها غيره. قال جل وعلا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت كنتم صادقين. قل لهم يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة، ومعنى الدار الآخرة هنا يعني الدار سماها الله تبارك وتعالى الدار الآخرة لأنها بعد الدنيا، والمقصود بها الجنة، عند الله خالصة من دون الناس، يعني أنه لا يشرككم فيها غيركم وإنما تدخل الجنة وحدكم. فتمنوا الموت، لأن من يتحقق الآن أن الجنة له وأنه داخلها حتما مش حاجة يقعد في الدنيا، لماذا ينتظر؟ يقول خلاص اللهم يعني يقبض روحي لأنتقل لهذه الآخرة. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فهو قطع لهذه الحجة، ثم كذلك بيان لكذبهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني لما قال لهم هذا أن من تمنى الموت منهم مات لساعته، قال لهم النبي من تمنى الموت منكم مات لساعته، يموت للساعة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولن يتمنوه، لن هذه تنفي وقوع الفعل في المستقبل، ما حيحصل، لن يتمنوه أبدا إلى الأبد بما قدمت أيديهم، لأنهم يعلمون أنهم أهل ذنوب وأهل خطايا وأهل كفر، وأنهم إن ماتوا دخلوا النار. فهذا بيان لحقيقة مكنون صدورهم، وأنهم عند أنفسهم يعلمون أنهم كفار، لكن أمام الناس يقولون لا احنا أهل الإيمان ونحن أهل الجنة والجنة لنا من لنا خالصة من دون الناس. فأراد الله تبارك وتعالى أن يخرج مكنون صدورهم، فقال لهم طيب أن تقول أنكم مؤمنين وأنتم أهل التوراة وأنتم كذا وأن الجنة خالصة لكم، تمنوا الموت. وقال لهم من يتمنى الموت يموت الآن. فطبعا أحجموا جميعا، ما في واحد منهم يتمنى الموت. قال جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعلمون أنهم قد قدموا ذنوب عظيمة جدا يستحقون عليها الخلود في النار، لذلك هم يخافون من الآخرة خوف عظيم. والله عليم بالظالمين. هذا الله تبارك وتعالى عليم، علم يعني محيط بالظالمين، سماه الله تبارك وتعالى بالظالمين لأن هذا يعني من أعظم الظلم. ثم قال جل وعلا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني الأمر عكسي تماما، دائما الذين لهم يعني إيمان في الآخرة ورجاء فيما عند الله تبارك وتعالى تجد أنهم يشتاقون الموت ويسعون له ويدخلون الحروب حتى ينالوا الشهادة وبالتالي يروحوا الجنة، وأحدهم يسعد بلقاء الله تبارك وتعالى. هم على العكس تماما، الله يقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، فهم أحرص الناس على استمرار الحياة، حتى من المشرك الذي لا يؤمن بالآخرة هم أكثر منه. علما المشرك الذي لا يؤمن بالآخرة المفروض يحرص على الحياة، لأن هذه مملكتي في هذا العالم واحدة، هذه ما له إلا هذا، يعني ليس له إلا هذه الدنيا، هو يعتقد هذا، فلذلك هو يتمنى أن يعيش إلى آخر شيء ممكن، لأنه يعتقد أنه ما في بعث، ما في قيامة، فبالتالي بده يعيش آخر شيء. المفروض المسلم الذي يؤمن بالآخرة ما يتمنى هذا، بل يقول الله لا يرد من الأرض العمر، ويتمنى الشهادة ويتمنى أن يذهب إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء اليهود يخبر الله تبارك وتعالى بأنهم من حرصهم على الحياة حتى أصبحوا أكثر حرصا من الكفار الذين لا يؤمنوا بالآخرة. قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. قول الله لتجدهم أحرص، الحريص هو يعني الشحيح البخيل بالأمر، على حياة، ما قال على الحياة، لأن الحياة بالألف واللام قد تكون للعهد وقد تكون للجنس وقد تكون للاستغراق، بمعنى الحياة بمعنى الحياة، لكن قال حياة بالتنكير، وحياة بالتنكير يعني أي حياة، يعني لو كان في فقر مدقع وفي ذل وفي إهانة وفي ضنك كذلك تجده متشبث في الحياة، فهو متشبث بالحياة ويتمنى أن يعيش ويطول عمره حتى وإن كان في أي حياة يكون. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، تنكير. ومن الذين أشركوا. ثم قال جل وعلا: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. كل واحد منهم يتمنى لو يعمر، يعني يعيش يطول عمره ألف سنة. قال جل وعلا: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني ولو عاش ألف سنة مرد النار، مآله إلى النار. وما هو يعني التعمير، التعمير طول العمر، وما هو أي طول العمر بمزحزحه، الزحزحة هي الإبعاد بثقل ومشقة، يعني ما يزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. وهذا تهديد، تهديد من الله تبارك وتعالى، أن الله مبصر يعني جميع أعمالهم، وبالتالي يحاسبهم سبحانه وتعالى عليه. نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.